ذهبت للحج مع أحد الأقارب وكان بي مرض يسمى النافور، وهو يقع في أسفل الظهر ويخرج دما وقيحا، وهو مرض مزمن، هل ذلك يؤثر على الحج؟ ليس ذلك يؤثر على الحج، ولكن أنت تجتهد في الشيء الذي يقي ثيابك وبدنك من الصديد والدم، تفعل ما تستطيع ولا يمنع صلاة ولا حجة، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يكون في دبر، والإنسان يعالجه بما يستطيع من جهة المختصين ويتحفظ مما يخرج، وإذا كان الخارج يستمر توضأ لكل صلاة، تمسح بشيء من مناديل ونحوها من دخول الوقت، ثم يتوضأ يتمسح 3 مرات أو أكثر عن الخارج من داخل الدبر، أو يستنجي بالماء إن كان يضره الماء، وإلا فيكفي التمسح بالمناديل طاهرة 3 مرات فأكثر حتى ينقل المحل حسب الطاقة بعد دخول الوقت، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويتحفظ في بقية الأوقات بما تسوله من آثار الدم والصديد الذي يخرج، ولا يضر ذلك حجه ولا يضر صلاته، والحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.